الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: من فسد حجه بجماع وأفتاه مفتن بفساد حجه وألزمه المضي فيه والحج من قابل، يقول: معلوم أن نظام التصاريح كل 5 سنوات، فإن قلنا حج بلا تصريح هل يأثم أم يقال له انتظر 5 سنوات ثم حج، أم ماذا يفعل؟ الحمد لله، وبعد، لقد أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن من وطئ امرأته قبل التحلل الأول فإن حجه قد فسد بهذا الوطئ. وقد نقل الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم على أنه ليس ثمة شيء يفسد الحج من محظورات الإحرام إلا الوطأ قبل التحلل الأول. وقد أجمع الصحابة فيما أعلموا على وجوب المضي في الحج الفاسد حتى ينهيه كما يجب عليه إنهاء الحج الصحيح، وعليه أن يحج من قابل. بهذا أفتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحج من قابل على من فسد حجه هذا العام الذي قبله إنما هو من جملة الواجبات على الإنسان، ومن المعلوم المتقرر عند العلماء أن الواجبات منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فلا واجب مع العجز، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع. فإذا كان نظام الدولة لا يسمح بالحج إلا بعد 5 سنوات ولا يعطي التصريح إلا بعد هذه المدة، فمن فسد حجه بجماع قبل التحلل الأول لا يجب عليه أن يحج العام القابل ولا الذي بعده حتى يتمكن نظاما من إعطاء التصريح للحج لحج القضاء. فسقوط وجوب الحج عنه من العام المقبل إنما كان سببه العجز عن الحج حتى يكون حجه نظاميا. فلا يجب عليك يا أخي الكريم أن تحج حجة القضاء إلا إذا تمكنت من الحج باعتبار نظام البلد، ولا بأس عليك في هذا التأخير، لأنه تأخير مقتضاه الضرورة وليس مقتضاه السعة والاختيار. والمتقرر عند العلماء أنه يقال في حال الضيق والحرج والاضطرار ما لا يقال في حال السعة والفرج والاختيار، والله أعلم.